اهلا وسهلا، اهلا بكم، فرحت قلبي يفرح بكم، جيت يا حبيبي يا محل ديوم. اهلا وسهلا، اهلا بكم، اهلا وسهلا، اهلا بكم، فرحت قلبي فرح بكم، جيت يا حبابي يا محلى اليوم، اهلا وسهلا. كاملتي بالسنه